وهنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. هل سمعتم أصدقائنا عن فعل في اللغة العربية يتغير معناه بل ويأخذ المعنى المضاد إذا نسب مرة إلى الفتاة ومرة إلى المرأة؟ فكروا معي قليلا. تعالوا أصدقائنا نحاول حل هذا اللغز اللغوي. الفعل أصدقائنا هو بان، فإذا قلنا بانت الفتاة فإن الفعل هنا يكون معناه تزوجت، ويتغير معنى الفعل تماما ويتحول إلى المعنى المضاد إذا نسب إلى المرأة. فإذا قلنا بانت المرأة فإننا نعني انفصلت بالطلاق أو طلقت. فالفعل بانت يمكن أن يأتي بمعنى تزوجت إذا نسب إلى الفتاة، أو طلقت إذا نسب إلى المرأة. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.